ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فاتقوني قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين